والحديث صحيح. فالمقصود أن الوعيد جاء على التحذير من أن يتساهل الإنسان بالزكاة. وبقي معي أيضا بعض الأمثلة حول ذلك لعلي أذكرها لكم ولكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير. وبالمناسبة قبل ما نطلع الفاصل عندنا إذا رجعنا تقرير لطيف، يعني أنا أول مرة أصور تقرير منذ أن بدأنا البرنامج، البرنامج الآن يمكن هذه الحلقة رقم 100 تقريبا، فأول مرة يعني العادة إذا صوروا الشباب التقرير يقصون بعض المواقف اللي تحصل وأحيانا يصير ضحك في التقرير، فكانوا يعني منتجون يقصون فالربع ساعة تتحول إلى 5 دقائق، فاتخذنا منهجا جديدا من اليوم فسنعرض التقرير كاملا بما فيه من كواليس سيكون إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. ويسعدني والله أن تبقوا معنا. كن مثلهم في جوي مراكز لغسيل الكلى أو نحو ذلك، هذه الأهل العلم لهم فيها كلام. النقطة الأولى رائعة أيضا سليمان، وهي أنه لا ينبغي أن جميع التجار يجمعون زكاتهم في شهر واحد، بحيث أن إذا جاء رمضان كلهم يبحثون عن الفقراء. صح أن رمضان وقت فاضل، لكن الأفضل أن تبحث في الوقت الذي الزكاة هي أنفع للفقير. فنقول هي أنفع للفقير ليس في رمضان، أنفع الفقير بعدها بأربعة أشهر لما يكون ما في أحد يتصدق عليه. كل ما جاء عند واحد قالوا تعال لنا في رمضان، طيب وأنا أجلس مريض إلى رمضان، أجلس ما سدد ديني إلى رمضان، أجلس الكهرباء مقطوعة عندي إلى رمضان، فلما تأتي أنت في وقت الحاجة الشديدة له عندها فعلا يستطيع أن يؤتيك إياه. بالمناسبة ترى كثير من الأغنياء مع الأسف يقصر في الزكاة لأنه يظن إن ما في فقراء. طيب والسؤال، هل نحن أصلا عندنا فقراء؟ بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم يا خالة، صبح بالخير، كيف حالك؟ ساك طيبة، الله يسلمك. احنا جايين نسلم عليكم وندعي لكم. الحين هذا سكنت وهذا بيتت، وش عندك من العيال؟ ايه ولد ساكن هنا؟ ايه ولا يشتغل؟ لا والله ما يشتغل. كم عمره؟ عمره 26 ما يشتغل. ايه الله يهديه يا ربي. من متى يا خاله ساكنين هنا انتم؟ والله انا ادري ايش فينا اليوم وكلنا الايجارات اي ما عاد قدرتوا تدفعون الايجار. اي والله اي والله ما عندنا اختفى قلبي. انا سويتها كانها صقيتها انا ايش اي والله وينسع ما قضت. انت اللي مصلحتن هذه؟ والله البارح هذا كم نبته. انت اللي مسمته؟ ايوه والله انك جيده ما شاء الله عليك. بالله يصور الشغل هذا. هذا هي اللي مصلحته. أنت اللي مركبت الماسورة. الله العظيم أنا وحياتك. ما شاء الله سبحانه. اللي هربت قبره. سبحانه. أنت اللي. والله البارح كملت هذا البارح بلي. أنت اللي حط الماسورة وكله. والله حطيتها هذا البارح حطيتها وصلتها بعد لنا منك سب. ما شاء هذا يعني حمام ولا مطبخ ولا وش؟ لا والله الله يعزك. حمام ولا غسيل ولا شيء. غسيل إنجيل نوها. الموية. أي والله أنا سويت. الماء وين يجي تسمن؟ الماء وين تجيبين مويه من؟ من اللي يروي ولا يجيب التسماء ولا؟ والله وايد يجي. تشتري تشترونه بفلوس؟ والله 120 يطلع علينا. الوايت الواحد. اي عسى. وهذا 120 على الواحد تعبي خزان الله يعزك والله خزاني. ما أخذن هال 120 ما أخذ. ما عندي خزان، خزان بديان برا. اي. واحد اللي. وهذا يا خاله المطبخ؟ لا حجرة هذه. اي. محرها حوسة. من اللي يجيب لي سارزاق؟ أشوف عندك بطاطس وعندك. والله الأجواد وانت منهم. يجيب. ها المطابعة وهات خبر انت بعلي نصي. ما هو بس على يجوني يا خالي. على كلهم والله يعز إن شاء الله. يجوني. ويطول عماركم. هذه يا خالتي المكنسة حقتكم. هذه المكنسة. إيمان الله يا رب يرزق، الله يرزق، توسع عليك يا رب العالمين. أنت إن شاء الله على خير. هذه يا خالة خذي هذه هدية كلت. إيه مبلغ بسيط. إيه وجايبين لك بعد كرتون فيه بعض الأرزاق رز وسكر. يعني ما الله يخليني منكم. طيب أنت رجلك وينه؟ رجلي توفى حتى ورقة وفاتها. ورا ما تعرسين. ورا ما تعرسي. اوه الحين عقب الله يعزك قال تبدوي لا تنزرون علي بها. يوم تقول اوه فلانه عقب الشايب على المطاره يعني يعني عقب ما صار شايب سوى له حفل. ايه يطهرونه. لا ما ادري عاد هو. ايه سوى له حفل. ما خطبت احد عقب الشايب؟ ها؟ ما جاء احد يخطبت؟ والله يا اخوي ما حد باين. الله يوفقك الله يوفقك. بنزوج هالشاب بالزين. لا يا خيي انا اخوي. توافقين عليه؟ لا يا خيي لا. ليه؟ لا عفاك. شاب ومزيون ومدور بعد. انا حرمت بس حق سحالف وما ادري وش ها سليني ولا احد يسمع. طلعت في التلفزيون. انا اطلع في التلفزيون. على راسي. وشلون شفتيني انت ما عند التلفزيون هنا؟ ها عند التلفزيون. لا هذا التلفزيون. اه ترى متطوره عند التلفزيون. هذا التلفزيون وتشوفيني هنا في التلفزيون. والله الناس جيده. الله يخليك. بس ترى اللي في التلفزيون يشبهني ما هو بنا. هذاك وش اسمه تذكرين؟ والله ما ادري يا خيي. العريفي العريفي. اي العريفي. الله يعافيك يا خالتي. كلكم انت شرف والله ابوي. الله يعافيك. والله العظيم يا شفت منكم من يستاهل. الله يعافيك الله يسلمك. كاني شايفه ابوي والله. الله يجزاك خير الله يجزاك. في امان الله. مع السلامه الله يعافيك. السلام عليكم. مساك الله بالخير يا خالتي. كيف حالك يا خاله؟ الله يسلمك. طيبه. الله يهداك. عساك بخير. الله يطول عمرك. احنا من قناه اقرا يا خالتي من برنامج الشيخ محمد العريفي ضع بصمتك. يا ربي يسلمك. جايبين لك هديه بسيطه. يا ربي يسلمك انت وياك. تدعين لنا يا خالتي الله يجزاكم خير. يجزاكم خير الف الف خير. الله يجزاك خير ان شاء الله. احس انكم مثل عيالي يوم دخلت. الله يعطيك العافيه. والله قسم يا وليدي اني احسكم مثل عيالي. الله يخليك وانتم امهاتنا والخير والبركه فيكم. الله يسلمكم. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. جميع دعواتك. الله يسلمكم. يا على الله يساعدكم منين ما وجهتم. الله يجزاك خير. ويكفيكم شر الحوادث. الله يجزاك ويخلي لكم عيالكم يصلح لكم. هذا جنبكم. يسلمكم من الشر يا هوي. الله يسعدكم انتم ولي ارسلكم علينا يا ربي يطول عمره ويشفي شر الذنوب ويوسع قبره بالميت ويغنيه بالحياه. فكرتنا سهله وبسيطه وممكن اي شخص منا يقدم هديته لاخوه المسلم باي شكل من الاشكال. الحقيقه انا تعمدت اقول هديه لاني مو حاب اقول مساعده لانهم يستاهلون يكونون مثلنا وافضل منا. انا اتمنى من كل شخص تابعنا الليله انه يسوي مثلنا وافضل منا بعد. طبعا أيها الإخوة والأخوات هذه العوائل التي ذهبنا إليها ليست في أدغال أفريقيا وليست في الصحاري النائية. هؤلاء يعني بكل أسف في أحد نواحي الرياض. وأنا أتصور لو ذهبنا إلى أعداد من الناس في عدة بلدان لوجدنا ربما أن أحوالهم أسوأ. يعني هؤلاء على الأقل يأتيهم من يعطيهم مالا وكذا. طبعا هم يمشي لهم شيء من الراتب من الضمان الاجتماعي لكن هذا الراتب لا يكاد أن يفي بأغراضهم. حتى أني قلت لهم لماذا لا تستأجرون شقق يعني في الحي المجاور لكم وهو أيضا حي لا يعتبر من الأحياء الراقية جدا الذي يعني السعر فيه غالي.

بنخر عليه مية. في حد طيب حق مثلا بيعدي عليكم مثلا بيجيب لكم لبس ولا انتوا بتشتروا؟ لا نشتري. بقول لك انا معايا ابن انا كبير مع فقير تيلو حلو باخذ منه بلبس منه الشتا. كم واحد في الحاجة يا بيتا؟ كم واحد في البيت انا يا حاج؟ البيت 12 نفر. 12 نفر؟ اه. عشان مساعد شايف السقف عندك خشب والشباك ما فيش ازاز. ما فيش ازاز في حاجة. ببرد ببرد والله ببرد والله ببرد. دفوا ازاي طيب؟ في بطاطين حد بيجيب لكم بطة بيجيب لكم؟ لا عندي بطين دفوا طيب عندي بطين دفوا طيب يا والله. ساعتها برضك والله ساعتها والله برضك. هدوم الشتاء حق الناس اللي في الاوضه احفادك واولادك بتبدلوا مع بعض الهدوم؟ الاطفال الصغيره والناس كده بتبدلوا مع بعض الهدوم؟ اه تكفيكوا يعني يا حاج اللبس بيقول لا ما بتكفيش لا. دخلك قد ايه في الشهر يا حاج؟ ودخل حاجه انا بقول لك ما انا رايد بتامن سن رايد عيان ما اشتغلش والله قاعد في البيت اهو زي الولايه قاعد في البيت اهو ما اشتغلش انا بعمل والله من دخلي بقى كان زمان دخلي ده كنت بعمل البيت شاري ب 100 جنيه 120 جنيه في الشهر كان زمان الكلام ده قبل ما اعيا الواد ده 8 سنين رايد عيان ما اشتغلش مع ابني بدينا اللي انا عايزه ابنه بدينا انا عايزه ابنه بلا جنيه اللي خد 2 جنيه اللي خد 5 جنيه اللي خد بلبس باخد غياره كان معاه 4000 جنيه جوز بيهم ربنا وقدام بيهم الصف عم تعمل حاجه جنبي بس فيهم ولا مش اي حاجه ولا حد من تناد ولا حاجه عملت له حاجه ولا حد ربنا غير موجود بقى ربنا سبحانه وتعالى ولا موجود. طب عم سعد انت عندكم ميه سخنه هنا؟ ميه سخنه؟ اه لا يعني في الشتاء الميه الساقعه هي اللي بتعملوا بيها كل حاجه بتستحموا وتوضوا وتغسلوا اه بتسخن ما عاد بتقدر نستحمى بيها ما حد عايز يستحمى بتسخن ما بتقدر موجود عندنا بتسخن عليها ميه طب انما طول اليوم بتستخدموا الميه الساقعه في الشتاء عادي. طب ليه يا حاج سعد تتمنى ايه من ربنا يعني؟ ما ربنا الشفاء الشيء عن ربنا شو عمل اي مصلحه عيالي مع واحد ست تعبانه معايا كتر خيرها والله تسخن وتعمل كل حاجه بصراحه يعني يا جنبي ولا راجل هي بصراحه مرتد يعني ربنا خلينا يا رب ألف شكرا شكرا دي هدية حاج بسيطة كده من سكرين شكرا فريق ضاع بصمتك الحمد لله وشكرا لله يا رب شكرا يا رب بس ربنا ينفعك بيهم في الشتاء الحمد لله شكرا يا رب رب يكون الناس اللي ربنا يا رب بحاجة لنا يا رب رب يكون الناس اللي اتفرجوا على الحلقة يكونوا فهموا اللي احنا عايزين نوصله له وربنا يبارك لك حاج وانت نورتنا يا عم سعد في الحلقة شكرا انت نورتنا وربنا الحمد لله وشكرا يا رب أيها الأحبة الكرام أنا أعلم بأننا لو يعني أخذنا نصور أحوال الفقراء والمحتاجين في شتى البلدان يعني ربما لا يكفينا أن نعرض تقريرين فقط في الحلقة وأيضا كنا قد قدمنا سابقا لكم على الهواء مباشرة حلقة عن الفقر والفقراء وعرضنا لكم أيضا عددا من هذه الأمور لكننا نتكلم اليوم عن علاج تلك الحلقة نحن في تلك الحلقة الماضية تكلمنا عن يعني الفقراء وعن أحوالهم وعن نسبة الفقر وتعامل الإسلام مع الفقر وعرضنا لكم تقارير أيضا من السعودية ومن مصر ومن غيرها نحن اليوم في حلقتنا هذه نتكلم عن أهم علاج من علاجات الفقر وهو الزكاة الله سبحانه وتعالى قسم الزكاة فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين هؤلاء الفقراء والمساكين أهل العلم لهم فيهم كلام طويل الفرق بين الفقير والمسكين لكن المقصود أنهم المحتاجون يحتاج إلى سكن يحتاج إلى علاج يحتاج إلى ملابس يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى زواج إلى أي أمر من الأمور التي تعتبر ضرورية في حياته فإنه يعطى منها إنما الصدقات للفقراء والمساكين يعطى كفايته يعني إذا بيتك مثلا أنت تحتاج إلى 4 غرف وساكن في غرفة واحدة نستأجر لك 4 غرف ما في داعي نستأجر لك قصر فيه 20 غرفة إنما نعطيك قدر كفايتك هذا الأول ولا أريد أن أفصل كثيرا فيها قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها العاملون عليها ينقسمون إلى قسمين إدارة